بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات في مقعد صدق عند مليك إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم خلق الإنسان علمه البيان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله إن المتقين متقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الشمس والقمر بحسبان والنجم والسهر يسجدان والسماء رفعها والسماء تقدر الميزان رب المشرقين ورب المغربين فبأي بينهما برزخ لا مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما كل من عليها فان ويبقى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الله أكبر الله أكبر بإذن الله خلقنا الإنسان في كبد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد لا أقسم بهذا البلد وهذا إلا بهذا البلد ووالد وهذا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجفين ألم نجعل وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهذا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمقام الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أعوذ برب الناس ملك الناس. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم الفاتحة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدقت ربنا فيما قلت وأبدأت فيما أحكم وقلت وقولك الحق وأنت أحكم الحاكمين هكذا أيها الأخوة المؤمنون عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها على مجتمع حضرتكم قارئ جمهورية مصر العربية ومحافظة الشرقية فضيلة القارئ الحاج محمد الليسي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنفاذ مركز الزقازيق محافظة الشرقية أما مكبرة الصوت العالمية والهندسة الصوتية لصاحبها رمضان عبد السلام الدين بالاشتراك مع الفراشة الحديثة تحت أدار بالجبرية مركز المحلة الكبرى محافظة الغربية حضرات السادة المعزين شكر الله سعيكم جميعا وغفر الله ذنبكم وللفريد الرحمة ولأهل الصبر والسلوان وتنتقل إذاعتنا من هذا المكان وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.